إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من حكمة الله تعالى أن شرع القضاء والحكم بين الناس لردع الظالم ونصر المظلوم ورد الحقوق، لتسكن النفوس وتطمئن القلوب ويثبت الأمن وتستقيم أحوال العباد والبلاد. ولا حكم ولا قضاء عادل تتم به المصالح ويحصل به المقصود من تحقيق العدالة مثل الحكم والقضاء بشرع الله، لأنه حكم من خالق الإنسان العليم بمصالحه، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحكم الله تعالى هو أحسن الأحكام، كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا يحل الحكم بغير شرع الله ولا التحاكم إلى غير شرعه، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ومن أعظم الأحكام الشرعية تلك التي جاءت للحفاظ على الضروريات الكبرى التي لا تنتظم مصالح الدين والدنيا إلا بها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فكانت عقوبة من يفسد دينه بالردة هي القتل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ومن اعتدى على نفس معصومة فقتلها بغير حق أو قطع عضوا من إنسان كيده أو رجله أو أتلف حاسة من حواسه كالسمع والبصر، فإن الشريعة جاءت آمرة بالقصاص بالمثل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وعاقبت الشريعة من يعتدي على نعمة العقل فيفسدها بشرب الخمر أو شرب المسكر بجلده 40 أو 80 جلدة، وجعلت عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، وجلد الزاني البكر 100 جلدة، وتغريبه عن بلده مدة عام. وعاقبت الشريعة الإسلامية من يعتدي على أموال الناس بسرقتها بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. عباد الله، جعلت الشريعة الإسلامية الحكيمة عقوبة من يدنس أعراض أهل العفة من المسلمين والمسلمات برميهم بالزنا 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة حتى يتوبوا، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأما من يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق ويخيف الناس بسلاحه فإن الشريعة أمرت بتغليظ عقوبته، كما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولما كان مدار الأمن في الأوطان على السمع والطاعة لولي الأمر كان الخارج عليه مستحقا للقتل حفاظا على أمن الناس في أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعلى اجتماعهم وإلفتهم وصلاح ذات بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي هنات وهنات وهنات، فمن رأيتموه يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. ولا بد أن نعلم يا عباد الله أن الحدود والعقوبات الشرعية مرجعها إلى ولي الأمر وليست متروكة إلى أفراد الناس، وذلك لتحقيق العدالة واجتناب الظلم والحيف والأهواء والفوضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.